السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا في الباب الرابع عشر من كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل، وقرأنا حديثا في هذا الباب، ألا وهو الحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو، نعيده للتذكرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان من أساطين الحديث وحفاظه. قال: حدثنا ليث، وقلنا هناك ليث ابن سعد وليث ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم الراجح من الأقوال أنه يصلح في باب الشواهد والمتابعات، وأما ليث ابن سعد فهو الإمام الحجة السبت فقيه مصر ومفتيها، وهو أبو الحارث. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري، قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وهو أبو عبد الرحمن الفقيه الثقة الثابت الزاهد العابد، عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد فتى قريش وعابدها، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، أي أي خصال ومراتب الإسلام خير. فيه دليل على أن الأعمال تتفاضل وأن الإيمان يتفاضل ويفوق بعضه بعضا ويزيد وينقص، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان وأسماء الدين وأحكام الآخرة. قال: تطعم الطعام، وذلك منقبة ومكرمة لصاحبها. وفي الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وغيره: لا خير في من لم يضيف، لا خير في من لم يضيف، لا خير في من لم يضيف. تطعم الطعام، وتذكرون أن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل حبر اليهود قال: أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس قيام، وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام، تدخلوا الجنة بسلام. نعم، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في الحديث الآخر: من أطعم الطعام وألان الكلام وأكثر الصيام دخل الجنة بسلام. من أطعم الطعام وألان الكلام، نعم، من طابت كلمته وجبت محبته. من حسنت كلمته طابت او ايش وجبت محبته. من طابت كلمته وحسنت وصلحت كما قال الله عز وجل وكل الناس حسن وجبت محبته. وجبت محبته. ومعلوم في الحديث ان المسلم ان المؤمن سهل لين هين. وإن الله عز وجل حرم على النار كل سهل هين لين. نعم. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. وكان الزهري مثالا يحتذى في إطعام الطعام. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المعروف أبو بكر كان مثالا يحتذى ويؤتشى به في إطعام الطعام. فكان يدع أو يضع الجفان والقصاع على قارعة الطريق ليأكل المارة وأبناء السبيل والمساكين والمحتاجون. فرحم الله الإمام الزهري. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسبقا قلنا ما دام الرجل في ديار الإسلام كما هي الديار التي نعيش فيها فالأصل أنه يلقي السلام على من عرفه شخصه وعينه وذاته ومن لم يعرفه. ومن لم يعرفه الغريب والقريب يلقي عليه السلام. فإن في إفشاء السلام الوئام والمحبة وهو سبب من أسباب دخول الجنة. أما أن يمر المار وينظر في الرجل والرجل ينظر فيه يحد فيه النظر وذلك بالمثل ويقول لا أسلم إلا من إلا على من عرفت فهذا من أشراط الساعة. السلام على المعرفة معرفة فقط وغير المعرفة لا يسلم عليه. هذا من الأخطاء ومن المناهي التي وقع فيها بعض الناس. فإذا علم أن الرجل من أهل الكتاب ذمي فإنه لا يبتدأ بالسلام لا يبتدأ بالسلام. ولو قلت له كيف حالك كيف أنت لا بأس بها لا بأس بها. أريد أن أقرأ عليكم أسماء رجال هذا الحديث أو تراجم رجال هذا الحديث من شرح النووي. قالوا أما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الإسناد الأول وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص. انتوا عندكم الاسناد المصري اذا ذكر فيه عبد الله من غير ان يعرف ويميز فهو ابن عمرو بن العاص. الاسناد المدني اذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن عمرو. الاسناد الكوفي اذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن مسعود. الإسناد البصري أو المكي إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن عباس. قال مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا في الشرح تابعوا الذين معهم الشرح تابعوا. يقول عن عمرو بن الحارث. عندكم عمرو كثير عمرو بن الحارث عمرو بن دينار عمرو بن مرة المرادي الجمل المرادي ها. فإذا وجدنا أيها الإخوة الكرام سفيان بن عيينة عن عمرو عمرو غير معين ولا مميز ولا محدد فهو عمرو بن دينار لا شك ولا ريب. وإذا وجدنا الأعمش عن عمرو وجدنا شعبة عن عمرو فعمر هذا هو عمرو بن مرة الجملي المرادي رمي بالإرجاء. وإذا وجدنا في الإسناد المصري عبد الله بن وهب عن عمرو، عمرو هذا لم يميل، فعمرو لا شك ولا ريب أنه عمرو بن الحارث المصري الفقيه المصري من أئمة مصر. إذن كم الآن؟ كم الآن؟ جميل. عمرو بن دينار، عمرو بن مرة، عمرو بن الحارث. فإذا كان ابن وهب عن عمرو فمن عمرو؟ المصري الفقيه المصري إمام من أئمة مصر. طيب، وإذا كان شعبة والأعمش عن عمرو عند أخين عمرو، من عمرو؟ عمرو بن مرة الجمل المراد الذي رمي بالإرجاء. طيب، وإذا وجدنا سفيان بن عيينة عن عمرو عند أخينا فايز، فايز إيه؟ فايز إيه؟ الوصيف؟ تمام. ها؟ سفيان بن عيينة عن عمرو، من عمرو؟ عمرو ابن دينار لا شك ولا ريب. خلاص عرفنا هذه القواعد، هذه أضيفوها في قواعد أسماء الرجال فنحتاج إليها كثيرا وستتكرر إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا الاسنادان كلهم مصريون أئمة جلة، يعني أجلة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة، لأن هذا أبو الطاهر هذا من أجلاء مصر، وابن وهب كذلك، وعمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب، وأبو الخير، وعبد الله بن عمرو صحابي ابن صحابي، وأبوه من الفاتحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثار من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير معروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه. وأما أبو الخير بالخاء المعجمة، قلنا الخاء إيه؟ الشيخ عبد معجمة أبو الجيم ها؟ إما معطشة وإما مصرية، هم مصرية يقولوا جاء جاء ويتعطش، معروفة الجيم المصرية دي معروفة عند العرب يعني في الكتب، كتب اللغة واللسان، الصواب أنها تعطش، في حاجة اسمها الجيم المصرية بتنطق من غير تعطش، الصواب أنها تعطش، لكن الجيم إيه بقى، معجمة ولا مهملة؟ هي دي النقطة اللي أنا بسأل فيها. لا معجمة ولا مهملة، الجيم جيم جيم، لا معجمة ولا مهملة، إنما يشوف الحاء، شوف القاء، فرق بين حاء والخاء نقطة، حاء نقطة، نقطة، الحاء القاء، الحاء ألف لام، حاء ألف همز صح، والخاء ألف لام، قاء ألف همز. ممكن تأتي البابا تعمل كده على الحاء وتعرف ليه وتصير زي الخاء تمام، يقول لك الحاء ايه المهملة احترازا من التصحيف، معناه ممكن ونيمة من ونيمات الذباب كده تفعلها كده ها، تحدث يعني على الحاء هكذا فتصير خاء، زي واحد مثلا قال له يعني احصوا ايه أحصوا من عندكم، أحصوا من عندكم من الرعية من ها فقالوا أخذ صحافة؟ لا، جاء الدبابة حطت كده شوية. قال اخصوا ما عندكم. هشام هذه مصيبة، اخصوا ما عندكم من الأرقاء المماليك. قال اخصوا ما عندكم من الأرقاء المماليك. طب هذا كلام معنى فالتصحيف ليه بقى احنا بنجيب المهملة والمعجمة ليه؟ من أجل التصحيف. فالألف ألف، الباء باء موحدة اسمها محدث. طيب والتاء تاء مثنى، والثاء مثلثة، تاء مثلثة شوف، والجيم جيم يقولوا مهملة، لما الحاء مهملة والخاء معجمة شوف، وبعدين الدال مهملة، الدال معجمة، الراء مهملة، ازاي ما نقولش ازاي بقى، هي ازاي معنى. والشين مهملة، الشين معجمة، الضاد الصاد مهملة، الضاد مهملة، الضاء الطاء أول مهملة، الضاء معجمة صح. بعد الضاء ايه بقى؟ العين مهملة، الغين معجمة، بقي شيء الفاء، فاء ما لا يقوله ولا معجمة ولا مهملة، لأنه فاء. وهنشوف الفاء ألف لام فاء ألف همزة، إنما القاف ألف قاف ألف فاء، لا تشتبه لا تشتبه، لأنه بيكتبوا الأشياء بإيه؟ بالحروف، بيعتمدوش فقط على الشكل والضبط بالقلم، لا، لما كانوا يكتبون كل شيء بالحروف. وصلنا فين؟ القاف، الكاف لا يقال هذه ولا هذه، لأن ليس لها نظير يشتبه به. طب بعد الكاف ايه؟ ها؟ هاء لام هاء واو ياء، لا تشتبه، كل لا يشتبه. خلاص يا اخوة؟ جميل. فهنا يقول ايه بقى؟ واما ابو الخير اهو بالخاء المعجمه واسمه مرثد بالمثلثه ابن عبد الله اليزن بفتح المثنى تحت والزاي، اليزني الياء يعني مفتوح، منسوب الى يزن بطن من حمير. قال ابو سعيد بن يونس، ابو سعيد بن يونس من مؤرخ مصر ومحدثي محفاظهم، ولو تاريخ اسمه تاريخ مصر، ابو سعيد بن يونس كان ابو الخير مفتي شوف، ولذلك النووي ينقل عن من؟ عنه، لانه اعلم برجال مصر ومحدثيهم وحفاظهم. قال كان ابو الخير مفتي اهل مصر في زمانه، مات سنه 70 من الهجره. واما يزيد بن ابي حبيب فكنيته ابو رجاء وتابعيون. قال ابن يونس، من ابن يونس؟ ابو سعيد بن يونس، وكان مفتي اهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، اشوف الاوصاف هذه نادره في هذا الزمان، حليما عاقلا، يا سلام، بعلم وحلم ساد في القوم الفتى، وكونك اياه عليك يسير، بعلم وحلم ساد في القوم الفتى وكونك اياه تريد مثله، هذا امر عليك يسير ان شاء الله. قال وكان حليما ايه؟ عاقلا. الحلم ضده ايه؟ الشفا والطيش والعقل، صلى الله عليه وسلم، ضد الشفا الحلم العجل، ضد العجل الحلم التأني تؤدى، ضد العجل التسرع التهور الحماس الفائر، الحماس الفائر لا، والكلام الهادر لا، لا تعرف الدعوة هذا، إنما ما أحوجنا إلى علماء عضلاء حكماء نبهاء خطماء، عد ما شئت من هذه الأوصاف. شوف كان إيه؟ كان حليما عاقلا. وفي آخر الزمان، آخر الزمان يعني يقال في بني فلان، في بني فلان قد يكونوا ألف ألفين زيادة كثير، رجل عاقل أو رجل أمين يذهب تذهب عقول الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر واضح ومرئي رأي العين. لو كانت المرأة تعقل، لو كانت الشابة والفتاة تعقل، ما تخرج في ملابس غاية في التبرج، غاية في إظهار الزينة والمفاتن. لو كانت هذه الفتاة تعقل وتنظر إلى نفسها نظرة العاقل الحكيم، ما سرت في الطرقات بهذه الهيئة وهذه الصورة، وكأنها ليس عليها شيء. لو كان الشاب يعقل ما مشى بملابس حازقة لاصقة. أنا أمشي في الشارع أفكر كيف لبست هذه، بأي مادة دخلت هذه الملابس. أنا أستغرب والله، مش عارف، هل هذا عقل؟ ذهبت العقول إلا من رحم الله سبحانه. نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وديننا وإيماننا. الثبات عزيز، الثبات عزيز. يقول وكان حليما عقيل، وكان أول من أظهر العلم بمصر يزيد بن أبي رحمه الله. وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخمر. ما أكثر القصاص، ما أكثر الرعاة، ما أكثر الخطباء، وما قل الفقهاء، وما قل العلماء. كان الألباني رحمه الله عالم الأمة، مجدد الدين، لكن هل كان خطيبا واعظا؟ ليس كل خطيب يكون عالما فقيها. لا، الناس يخطئون عندما يقيسون بمعيار كثرة الخطباء والوعاظ والقصاص. فعندكم علماء مشاهير ولم يكونوا بارزين في الخطابة ولا الوعظ ولا القصاص، لكنهم أهل فتوى، يعلمون بالحلال والأحرام والحرام، يعلمون الأحكام، يعلمون مصائر الأمة، يعلمون كيف يؤتى المسلمون من أي باب، يضعوا شخصون الداء وسفون الدواء. وهذا قليل في الناس، هذا القليل. ولذلك كان ابن تيمية يقول ليس الحكيم من يعلم الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعلم خير الخيرين وشر الشر. قال وقال الليث بن سعد، اهو تلميذ من؟ يزيد بن ابي حبيب. يزيد سيدنا وعالمنا واسم ابي حبيب سويد. واما الليث بن سعد رضي الله عنه، شوفوا لامامته بترد عليه النووي، فامامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهاده اهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر. أنا ليش بقرأ عليكم هذه تراجم العلماء جند من جنود الله؟ نعم، تقرأ تراجم العلماء تتخلق بإخلاص جميل، تتسم بسماتهم الحسنة الصالحة، تخشع كما خشع، تجاهد كما جاهد، تقوم الليل كما قام، تصلي كما صلى، في عباداته آية من آيات الله، في الصيام آية من آيات الله، في الصلاة آية من آيات، في الذكر والتلاوة آية من آيات الله. أين أنتم من الرجل الذي مر علينا وقد ذهب اسمه من ذهن الآن، الذي قال عنه الإمام أحمد لقد باع نفسه من الله 4 مرات؟ إن شاء الله أتيكم باسمه. قالوا كيف ذلك يا إمام؟ قال لقد وزن نفسه 4 مرات فيتصدق بكل وزن فضة يعتق نفسه من النار. شوفوا بقى هذا كان عنده ماء. طب ما هو ممكن يستعمل ماء ده مال في التجارة أو في الإسراف أو البزخ. لا، وزن نفسه 4 مرات، طلع المرة دي 60 كيلو 70 كيلو 50، خرج مقابلها وزنها ذهبا فضة يتصدق بها 4 مرات. هؤلاء رجال حقا رحمه الله. قال: ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وأبي بكير رحمهما الله تعالى. أن عندكم أبي بكير كلكم في النسخ، أنا عايز أقول كده ابن بكير صح، وابن بكير رحمه الله تعالى أن ليث أفقه من مالك رضي الله عنه. معنى رضي الله عنهم أجمعين. فهذان صاحبا مالك ابن بكير الشافعي. طيب قال أن ليث أفقه من مالك، الاثنين قال إن ليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين. فهذان صاحب مالك رحمه الله وقد شهد بما شهدا وهو بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله، هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح: كان دخل الليث 80,000 دينار. 80,000 دينار، الدينار 4 جرامات وربع من الذهب عيار 24. شوف من اهل الثراء والغنى. قال: كان دخل الليل ارباح مكاسب، كان عنده فساتين وعنده ضياع يزرعها وعنده غير ذلك من التجارات. كان دخل الليل 80,000 دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. في العام الواحد بس كان يخرجه رحمة الله على الليل. قال: ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة تلميذ الليل: لما قدم الليل أهدى له مالك من طرف المدينة. عندكم كده من طرف المدينة ولا من طمر المدينة؟ طرف. طيب، يعني لما قدم الليل إلى المدينة أهدى إليه مالك من طرف، يعني يتحفه بإيه؟ بطرائف، طرائف المدينة هدايا. فبعث إليه الليل 1,000 دينار مرة واحدة هدية. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. ويثيب ايه؟ اهدى رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام بكرة، بكرة الشابة الفتية من الابل، فاثابه النبي عليه الصلاة والسلام بست بكرات. نعم، سبحان الله. طيب، يقول: فبعث إليه الليث 1,000 دينار. وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه، حتى وشل وشون فقالوا للخليفة: عبد الله، عبد الله، عندي نصائح حكتها في السر وحد أمير المؤمنين تلاف مصر، فإن أميرها الليث بن سعد. قال: وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل. محمد بن طيب، عفوا. طيب، خلصنا احنا الآن ليه؟ وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس: هو ثقة ثابت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه. كان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل، وذكره النسائي فقال: ما أخطأ في حديث، ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. وأثنى عليه غيرهما والله أعلم. يعني لو أن محمد بن رمح روى عن مالك لأثبته مالك في الطبقة الأولى من تلاميذه، لأن الإمام مالك له تلاميذ كثر ومقسمون على درجات وطبقات، الطبقة الأولى فلان وفلان وفلان، الطبقة الثانية فلان وفلان، فيكون في الدرجة إيه؟ الأولى. قال: وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما ولاه يدور عليه، فكل أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن. انظروا كيف ألف كتابا اسمه أهوال يوم القيامة، قرئ عليه هذا الكتاب فأغشي عليه ثم مات بعدها. هكذا العلماء رحمة الله عليهم. قال: وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله. عبد الله بن وهب أبو محمد الفطيم المصري. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقارئهم. وقال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه. أبو حاتم ما اسمه؟ ها؟ محمد بن إدريس الرازي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلب. قال: وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص. درة الغواص كنز ودرة يتيمة ويرتحل إليه ويبتغى ويملأ الصدر والنحر. نعم، يقولون فلان يملأ الصدر وإيه والنحر. شوف لما تكون المرأة على صدرها عقد كبير يملأ الصدر والنحر، ألا يزينهم؟ بلى، يكسب وزينة. طيب، كذلك هؤلاء العلماء حديثهم الثقات الأثبات يملأ الصدر والنحر. ترفع رأسك إيه؟ يشرف الرأس، يشرف الإنسان. فذلك يقولون فلان سمن وعسل. يا سلام، اليوم بيقول لك يعني كباب سمن وعسل أحلى شيء عندهم. ما احنا عندنا الكباب ده، كباب والمشوي وعد بقى ما شئت. كان الشعب يقول: كم من عصيدة لذيذة فاتتني. شعب ابن الحجاج: كم من عصيدة لذيذة فاتتني. انتوا تعرفوا لو تشوفوا العصيدة امامكم مفيش واحد منكم هيدخل يده فيها ياكل. انتوا تعرفوا العصيدة عبارة عن ايه؟ دقيق في ماء ساخن يقلب كذا، دقيق في ماء ساخن فتصير عجينة مطبوخة. هذه العصيدة حطوا فيها شوية عسل نحل ولا شوية مرق ويغمس. هذه العصيدة أحلى شيء عنده. كم من عصيدة لذيذة إيه فتتنا. وإحنا بقى كم من عزومة ألهتنا عن طلب العلم. المشكلة كم من مائدة آثرناها على حضور الدرس. كان الإمام السيوطي يقول: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. الأكل والإيه؟ المشي. فكان بعض العلماء يقرأ ويخلي أخته بدل ما يجيب الكعك قرصة قرصة قرصة كده يطحن فتناوله الكعك مسفوح وهو يقرأ عشان ما يضيعش لحظة من وقت من عمر. شوفنا كم من ضيع بقى. كان عبد الرزاق يدخل الحمام ويأمر خادمه من الخارج يقرأ الأحاديث والأجزاء عشان لا يضيع الوقت وهو من داخل يسمع. حد يعمل كده؟ نعم. لا لا لا لا. العلم ما حواه صدره، ما العلم ما حواه القمطر. القمطر الشنطة، الصندوق، انت حاطط اجزائك وكتبك في صندوق مغلق. العلم ما حواه صدره، العلم ما دخل معك الحمام. يعني احفظ، فكل حافظ امامه. الحفظ اشارة الى الحفظ. نعم. قال مالك بن انس عمرو بن الحارث ايه؟ درة الغواص. ها؟ درة الغواص. بعض العلماء جرح التعبير لما رأى الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن المخارق قالوا غاص الإمام مالك فوقع على خزفة منكسرة. مش درة بقى؟ مش درة. لأن عبد الكريم بن المخارق متروك. والسبب إن مالك روى عنه أن مالك رأى في المسجد شديد البكاء، شديد البكاء، كثير العبادة والخشوع، فغر مالكا بكاؤه، فكان يروي عنه اعتبارا أنه تقل. فالعلماء جاءوا من بعده قال غاص مالك، غاص البحر وخرج بقى خزفة منكسر، غاص فوقع على خزفة منكسر. لكن شوف ده عمرو بن الحارث درة الغواص، الغواص يغوص عايز أثمن در وأغلى لؤلؤة رحمك الله عشان يبني بها العمارة. الغواص درة الغواص عمرو بن الحارث رحمة الله عليه. وقال هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله تعالى والله أعلم. انتهت. فراضي ما هؤلاء الأئمة لوددنا أنها صفحات وصفحات، وددنا أنها لم تنتهي، فنعرف أحوالهم وأخبارهم وأخلاقهم وزهدهم وعبادتهم. هؤلاء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، في ظلمات فتن، في الكروبات المدلهمة التي تمر بك. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، دليل أن صاحب المعصية مذموم وإيمانه ناقص، بينما المرجئة يقولون إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل. إذا ملأ الدنيا ظلما وجورا فإيمان كامل. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، من نجا من أذاه المسلمون، سواء في ذلك الإذاء القولي أو الفعلي أو عمل القلب، فإن الرجل قد يظن بأخيه ظن السوء فيكون آذاه بقلبه وأعمال باطنه، قد يحسد أخاه، قد يعين أخاه. وأنتم تعرفون أن العين إيه؟ حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وإن العين تستنزل الحالق تسقط الجبل أو تسقط الرجل إذا كان على شفير الجبل بالعين. نعم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هؤلاء الكفار أهل حسد، أهل عين، عين سيئة قبيحة خبيث يخرج منها بإذن الله عز وجل ما يؤثر في المنظور إليه. معنى وإن العين حق وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يذبح الجمل لأنه أصيب بالعين. والصحابي الجليل سهل بن حنيف عندما كان يغتسل فظهر بياض جسده وكان هناك من ينظر فيه، فإذا به يتلبط في الماء ففزع المسلمون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال من تظنون به؟ قالوا نظن به فلان. قال مروه فليتوضأ ثم خذوا ماءه ماء وضوءه وصبوه على رأس سهل بن حنيف من الخلف. ففعلوا أتوا بالماء فصبوه عليه من الخلف فقام فكأنما نشط من عقاص. وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منك فلا ترفض ولا تستكبر ولا تأنف، فإن هذا فيه شفاء لأخيك ودواء له. كذلك إذا رأيت شيئا من مال أخيك فأعجبك، من ولد أخيك فأعجبك، من متاع أخيك فأعجبك، فلتبادر إلى التبريك، فلتدعو بالبركة، أو لتقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا إذا رأيت شيئا وأعجبك من مالك وأولادك وزوجتك فبرك، بالإمكان أن يحسد ويعين الرجل ماله، بل ربما يعين الرجل نفسه. ذكروا أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأمر نظر ذات يوم في المرآة فأعجبته نفسه، فما مر عليه يوم إلا وقد مات. لن تنظر، دائما اجعل ذكر الله على لسانك. إذا رأيت ما يعجبك من ملك، من ولد، من بيته، مما يمتلكه، فبادر بذكر الله، لأن العين حق. وأمر الحسد وأمر العين أمران أجمع عليهما أهل السنة والجماعة. قد ينكر ذلك بعض الفلاسفة والمتكلمين لأنهم لا يؤمنون إلا بالمعقولات المحسوسة معنا، لكننا نؤمن بهذا. والناس فيه على طرفين وسط، منهم من ينكر وينفي هذا الباب بالكلية، ومنهم من يبالغ فيه، فكل شيء لو وجد الصداع جاءه قال عين، ها لو عجلة السيارة بنشرت قال عين، شوف كل شيء يرجع إلى العين، لو مشى في الشارع عطلت رجله قال عين أصبح وكل حاجة. إذا لا تبالغ ولا تنس، لا تبالغ ولا تنس، إنما خير أمور الوسط. فالآن خير المسلمين من سالما، من هذه تشمل إيه؟ الرجال والنساء، القليل والكثير. معنى من سلم أي من نجا. المسلمون ذكر المسلمين ذكر أغلبي، وإلا أيضا الذمي يجب أن يسلم منك فلا ينال منك أذى ولا شتما ولا سبا ولا سفكا لدمه. من آذى ذميا فقد أذاه، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المستأمن المعاهد. أما الحربي فإنه لا يسلم معناه. طيب من سلم المسلمون، المسلمون هنا ذكر مضطرب أم ذكر أغلبي؟ ذكر أغلبي معناه. طيب من لسانه ويده، ذكر اللسان واليد ذكر أغلبي، وإلا قد لا يأذي أخاه بلسانه ولا يده، إنما يأذيه برجل يبطش برجل، وقد يأذيه بعينه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يغمز بعينه يشير بعينه، قد يؤذيه بسمع يتسمع يتجسس. ولا تجسس، ليس الأمر محصورا في إيذاء اللسان واليد معنى يا إخوة، وإلا بطيء الجوارح قد تقوم بالإيذاء، ولكن أكثر ما يكون الإيذاء باللسان واليد، أكثر ما يكون إيش؟ الإيذاء للمسلم باللسان واليد. فذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالمسلم هنا أي المسلمين خير، أي المسلمين أكمل، الكامل في إيمانه، الذي عنده أصل الإيمان أصل الإسلام، وأتى الواجبات وترك المحرمات والمنهيات. يريد بهذا الحديث أن من المسلمين من هم كمل كمل وأهل فضل وخير معنى. فيسلم المسلمون من ألسنته، يسلم منه جاره، يسلم منه من يخالطه، يسلم منه زوجته، يسلم منه الأجراء الذين عنده، يسلم منه المسلمون جميعا. وذكرنا والحقنا بالمسلمين طوائف أخرى معناه. طيب، قال حدثنا حسن الحلوان، وهو حسن بن علي أبو علي الحلوان، وعبد بن حميد أبو محمد الكشف صاحب المسند والمنتخب التفسير جميعا، عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل، سمي النبيل، ذكروا أسبابا ومنها أن الفيل لما ورد بلاد بغداد خرج الناس ينظرون في الفيل لأنه مخلوق غريب ضخم الخلق، وتركوا دروس العلم، وبقي الشيخ يحدث والطلب انصرف إلا أبو عاصم النبي بقي. فقال له الشيخ لما لم تذهب مع هؤلاء؟ قال لا عوض لي عن مجلسك، ما بعوضوش، الصفرة والنوم تتعوض، الربح يتعوض، بناء العمارة يتعوض، لكن خسارة الدين لا تتعوض. نعم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن المرزق من يصاب بدينه لا من يرزق ناقة وفصالها. إن المرزق يعني المصاب حقيقة، إن المصاب صاحب المصيبة الحقيقية، إن المرزق من يصاب بدينه لا من يرزق ناقة وفصالها. الناقة تعوض والفصال تعوض، وزبون اليوم فيلت منك هيجي زبون بكرة غيره وأكثر منه. نعم، فلما رآه ثابتا هكذا قال أنت نبيل، أنت نبيل. والذي لقبه بهذا اللقب شيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي رحمه الله تعالى. قال عن أبي عاصم، قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج، شيخ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي، أنه سمع أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم، أي المسلم الكامل في إسلامه وإيمانه، من سلم من نجا وعوفي المسلمون من لسانه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كثيرة القيام كثيرة الصيام إلا أنها تؤذي جيرانها، يا رسول الله قال هي في النار لا تغتر بها. وذكر عنده امرأة ليست بكثيرة الصيام ولا الصلاة إلا أنها تقوم بالواجبات والمفروضات بس، وأنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. شوفوا بقى، وقل لعبادي يقول التي يحصل، إن الشيطان ينزغ بينهم اللسان، هذا الأعضاء عندما تصبح تكفر اللسان وتذكر اللسان، يا لسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان مطية إلى الخير ومطية إلى الشر، قد يقول الرجل كلمة من رضا الله يرتفع بها عند الله الدرجات العالية في الجنة، وقد يقول الرجل الكلمة القبيحة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأمر، قال حدثني أبي، قال حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه وجهه. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة، قال حدثنا بريد بن عبد الله بهذا الإسناد، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المسلمين أفضل، فذكر مثله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.